جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع والعشرون من ليبيا. يقول السائل: ما حكم الاشتراك في صندوق القبيلة المعد لدفع دية القتل العمد فقط؟ وهل يعتبر الدخول فيه من التعاون على الإثم؟ أولا، الذي يلزم القبيلة العاقلة دية الخطأ وشبه العمد، فهذه على العاقلة، ولا مانع من إنشاء صندوق للوازم القبيلة من هذا النوع. أما أن ينشأ صندوق من أجل قتل العمد فلا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لكن لو طلب أولياء المقتول عمدا الدية وتنازلوا عن القصاص، فأرادت القبيلة أن تفدي قبيلها، يعني خصمها المجني عليه، يعني ولي الدم، أن تفدي الجاني، إذا أرادت العاقلة أن تفدي جانيها حتى لا يقتص منه فساعوا، فهذا لا بأس. أما أن ينشأ الصندوق من أجل هذا فهذا خطأ، ومن التعاون على الإثم والعدوان. فهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: ابتدائي وتبعي. فالابتدائي أن ينشأ الصندوق من أجل قتل العمد، هذا تعاون على الإثم والعدوان. التبعي أن يكون الصندوق للوازم القبيل الأخرى، قتل العمد، شبه العمد، قتل الخطأ، وأمور أخرى، نوائب تنوب القبيلة غير متعمدة، ثم دخل فيها شيء كما أسلفنا، جاني من القبيلة قتل شخصا عمدا فأرادت القبيلة أن تفديه، فلا مانع من ذلك إن شاء الله، وهذا شيء جاري عندنا من غير نكير. نعم.